بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل ولم تكن خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ما سبقوا بكرة وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله الله البينات. رتل علينا المقرئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة مريم.